إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله. اللهم لك الحمد ولك الشكر على ما مننت به علينا من مواسم الخيرات وحلول شهر الطاعات والبركات. اللهم وكما بلغتنا إياه فأعنا فيه على الصيام والقيام، واجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم اكتبنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله المصطفى المختار، خير من صلى وصام وأتقى من تهجد لله وقام، صلى الله عليه وعلى آله البررة الكرام وصحبه الأئمة الأعلام والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب النور والظلام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل، فأنتم تعيشون موسما من أجل مواسم التقوى، فجوهر الصيام وفحواه ولبه ومغزاه تحقيق العماد الأقوى، ألا وهو صفة التقوى. تجلى ذلك وأشرق في قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها المسلمون، بادئ ذي بدء وقد أضاء نور الشهر الكريم ولاح، وتبلج بيمنه الصباح، وتعاطت لمقدمه الأرواح كؤوس الأفراح، نجف لأمتنا الإسلامية التهنئة الصادقة مضمخة بالعبق الفواح مع الدعاء الخالص الملحاح، أن يعيده الله عليها باليمن والخير والوحدة والعز والنصر والتمكين، إنه جواد كريم. معاشر المسلمين، ها هو شهر رمضان المبارك قد أشرقت في أفق الزمان العاتم كواكبه، وعادت بسلامة الإياب أمجاده ومراكبه، لينضح أرواحنا اللهفة بالروح والريحان والازدلاف إلى المولى الديان. فيا لله، ما أجمل نسيم هذا الشهر الفضيل وما أروع شذاه، فحين انشق فجر الأمس معلنا ميلاد هذا الشهر الكريم، ازدانت الدنيا وتلألأت أنوارها، وهبت رياح الإيمان منسابة بين أرجائها. فمرحبا بك يا رمضان، مرحبا بك حبيبا جئت على فاقة، لقلوب لك لهفا مشتاقة، ونفوس لأفضالك جذلا تواقة. رمضان أقبل، قم بنا يا صاحي، هذا أوان تبتل وصلاح. فالكون معطار بطيب قدومه، روح وريحان ونفح أقاحي، صفو أتيح فخذ لنفسك قسطها، فالصفو ليس على المدى بمتاح. الله أكبر. شهر رمضان نفحة ربانية ومنحة إلهية تفعم حياة المسلمين بالذكر والقربات، وفيه تلهج الألسن بعاطر التلاوات، وتبهج الأنفس بأنداء الصيام وأنوار القيام. إنه موسم الخير والعطاء، ومناسبة الطهر والصفاء، وفرصة البذل والنماء، وظرف المحبة والمودة والإخاء، وطريق البر والسعادة والهناء. أطل سيد الشهور ليوقظ رواقد الخير في القلوب، ويعطل روافد الحوب ومساقي الذنوب. وفد ليرهف أحاسيس البر في الشعور، ومعاني الإحسان وبسط الحبور. فالأذن سامعة، والعين دامعة، والروح خاشعة، والقلب أواه. فيا غيوم الغفلة تقشعي، ويا قلوب التائبين اخشعي، فاندب زمانا سلفا سودت فيه الصحفا، ولم تزل معتكفا على القبيح الشنيع. فالبس شعار الندم، واسكب شهابيب الدم،

وتحديات الألداء الذين يتقممون الزور والبهيتة والفرى لخير الورى عليه الصلاة والسلام. فإن الشهر الميمون يقتضينا إنصافه من أنفسنا بأن نجدد العزم الوطيد على إتباع الأقوال بالفعال ولزوم منهج الوسطية والاعتدال والائتلاف على هدي الوحيين الشريفين ونبذ التناحر والتنافر، وأن نتخذ من شهر الانتصارات رافدا أساسيا لصدق الانتماء وحقيقة الالتزام والتوارد على مواثيق شرف عالمية ترعى الأمن العالمي والسلام وتحقن دماء الأبرياء وتحرم الظلم والعنف والاعتداء وتجرم الإرهاب والإرعاب والتطاول على الدين والشريعة والرسالات والتجافي عن مسالك التكفير والتفجير والتدمير وثقافة العلمنة والتغريب. فرمضان ينادي هاتفا هلموا لتصحيح السلوك الإنساني والفهم الصحيح للمقصد التشريعي والتجافي عن الرتابة والنمطية التي يعيشها كثيرون في مواسم الخير دون أن تحرك فيهم ساكنا. فيا أمة المليار، يا أمة المليار التي تحكمها شرعة الإمساك والإفطار، إنه لجدير بنا مع حلول شهرنا أن نحل قضايا مآسينا وآلامنا وأن نستنبت مصائرنا وآمالنا في عزة وإباء وشموخ واستعلاء، لا سيما قضية فلسطين والأقصى ووضع حد لاستمرار الصلف الصهيوني على الأرض المباركة والوفاء بميثاق مكة التأريخي في الوحدة والإخاء بين الإخوة والأشقاء وضرورة إحلال الأمن والوحدة في بلاد الرافدين وقضية إعمار لبنان وغيرها من قضايا إخواننا المستضعفين في دينهم في كل مكان. وعند الصباح يحمد القوم السرى، وسنعود بأمة الإسلام سيرتها الأولى بإذن الله سؤددا وسيادة وعلوا وريادة ورفعة وقيادة، وما ذلك على الله بعزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لي ولكم في آي الكتاب، ونفعني وإياكم بهدي النبي المصطفى الأواب. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور التواب. الحمد لله الذي جعل الصيام جنة وسببا موصلا إلى الجنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الناس والجنة، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أعظم رحمة وأكرم منة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه دعاة الكتاب وكماة السنة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وابتدروا شهر الرحمة والغفران والإحسان بصالح الأعمال ورجاء القبول، وأعقبوها شكر المنان الموصول، فبالرضا تفوز وللنعمة تحوز. أيها الإخوة الأحبة في الله، تلك شذرات من حكم الصيام وحقوقه، وذياكم وبيض من نوره وففوقه، ولكن الأسى لا يستعر في الأحناء من أقوام لم يراقبوا الديان، فشرفوا حرمة رمضان وساموا النفس والجوارح في حسك المنكرات والعصيان عبا من القنوات الخليعة وفضائيات السوء الفضيعة التي لا تغري شرة قرصنتها للفضيلة والقيم النبيلة إلا في رمضان درة الزمان، والله المستعان. فإلى أحبتنا الصائمين القائمين، حي هلا إلى جني ثمار الصيام وآثار القيام، أما حلقت بكم أشواق الروح إلى سماك الإثبات والسكينة وقنن الطهر والطمأنينة، فهلموا لاغتنام الشهر واستثمار أيامه ولياليه بل دقائقه وثوانيه، فإنكم لن تبلغوا من رمضان مرامكم إلا أن أوليتم فضائله ومقاصده اهتمامكم. وويل الله، ما تلك البوائق وافتعال العوائق إلا صفعة نجلاء في وجه العزيمة المخلخلة التي لم ترتوي من حياض الصيام، ولم تشرب من معين القيام، ولم تنهل من معين القيام. فإلى المؤتمنين على وسائل الإعلام وحملة الأقلام، اتقوا الله في شهر القرآن، راقبوا الله في أمة الصيام والقيام، إنها مناشدة جهيرة لأن يتنادى رجال الإعلام وحملة الأقلام بأطيافهم كافة إلى عقد ميثاق أخلاقي مهني يصون المبادئ والقيم، ويحرس المثل والشيم، ويعلي صرح الفضيلة التي انتحبت من الوأد غيلة حين طغت أسباب الرذيلة، ويتصدى للحملات الإعلامية المغرضة ضد الإسلام ونبيه وكتابه وبلاده ورموزه ورجالاته. وأن يفعل الإعلام الإسلامي الإيجابي من حيز التنظير والنجوى إلى واقع الحراك الجاد والجدوى، فرمضان فرصة لتجسيد معاني الأخوة والوحدة والمشاركة والتفاعل والحوار والتغيير والإصلاح والإحساس بالقيم الإنسانية العليا. أحبتي في الله، وثمة ظاهرة خطيرة تجد لها ولأصحابها في هذا الشهر الكريم رواجا وانتشارا، مع ما تمثله في كلف مع ما تمثله من كلف في جبين المجتمع الناصع، تلكم هي ظاهرة التسول. فكم نغص أصحابها أجواء الخاشعين، وكدروا صفاء الصائمين القائمين، مستدرين عطف الرحماء المحسنين. ألم يسمع هؤلاء تحذيره صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. خرجه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفي الحديث الآخر: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. خرجه الترمذي. فالواجب التعاون على القضاء على هذه الظاهرة، ولا ينافي هذا البذل والعطاء بالوسائل الصحيحة والطرق المرشدة للفقراء والمساكين والأرامل والأيتام ورعاية السجناء وأسرهم تعاونا وتكافلا تراحما وتواصلا. وهمسة ساخنة في أذن الأخت المسلمة بلزوم حجابها وعفافها وحيائها وحشمتها، فلا تغدو في هذا الشهر الكريم خراجة ولاجة تضيع الأوقات بذرع الأسواق والطرقات جيئة وذهابا فتفتن وتفتن. ألا فاتقوا الله عباد الله، وخذوا من مدرسة الصيام دروسا خيرة وآثارا نيرة، علها تكون زادا لكم في دنياكم وذخرا لكم في أخراكم. ثم صلوا وسلموا على إمام المرسلين وقدوة الصائمين القائمين، كما أمركم بذلك ربكم رب العالمين في محكم الكتاب المبين، فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد أبي القاسم، ما تعاقب الجديدان وتتابعت المواسم. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء ذوي الشرف الجلي والقدر العلي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه ونائبه وإخوانه وأعوانه